قصص عربية. زمار هاملند الزي الغريب. كانت هناك بلدة صغيرة تسمى هاملند. تقع هذه البلدة على ضفاف نهر في ألمانيا. كانت بلدة هادئة وجميلة، ولكن منذ حوالي 50 عاماً أصبحت مهملة وقذرة. كان الناس يلقون القمامة في الطرق أمام منازلهم وفي كل مكان، ولم يهتم عمدة البلدة نفسه بالوضع، ونتيجة هذا امتلأت المدينة بالفئران. عانى أهالي هاملند من الأمراض بسبب الفئران التي انتشرت في كل مكان. كانوا يعضون الأطفال في أسرتهم، يأكلون الجبن من الأواني، ويفتحون صناديق السمك المملح. كانوا يعششون في الأحذية والقبعات. لم يتمكن الناس من النقاش في الحجرات بسبب صريرهم وصراخهم. اندفع الأهالي إلى قصر العمدة يطلبون مساعدته. تخلص من الفئران. سمع العمدة هتاف الأهالي وخرج إليه. ما المشكلة؟ نريدك أن تتخذ إجراءً بخصوص الفئران فوراً، وإلا خلعناك من منصبك. سنعقد اجتماعاً ونجد حلاً، أمهلونا وقتاً. اقتنع الأهالي بكلام العمدة، ورتب العمدة اجتماعاً مع مجلسه. وبعد مناقشات استمرت لساعات لم يتمكنوا من الوصول إلى حل للمشكلة. فجأة سمعوا طرقاً على الباب. أدخل. دخل رجل إلى الغرفة. كان أغرب رجل رأوه على الإطلاق. كان يرتدي معطفاً طويلاً غريباً، نصفه أحمر ونصفه أصفر. كان نحيفاً وطويلاً ويحرك أصابعه بسرعة كأنه يعزف على المزمار. أنت هارب من السيرك؟ ضجت القاعة بالضحك. يسميني الناس الزمار الغريب. لدي سحر خاص أستدعي به كل المخلوقات. أي مخلوق يزحف، يسبح، أو يطير، أو يسير، أنا أستخدم هذا السحر على أي مخلوق ضار، كالخلد والضفدع والسمندل والأفعى والفأر. الفأر؟ أتستدعي الفئران؟ ولم نصدقك؟ لقد حررت بلدة إفريقية من أسراب الناموس العملاق، وأنقذت بلدة آسيوية من الخفافيش. أنا أجوب العالم لأنقذ الناس من هذه المخلوقات. حسناً، أرنا سحرك مع هذه الفئران. هشو هشو هشو. طبعا يا سيدي، ولكن أتعطني 1000 جلدر في المقابل؟ بالطبع، كل ما تريد. ما رأيكم يا أعضاء المجلس؟ وافق المجلس على رأي العمدة. يمكنك أن تبدأ عملك. خرج الزمار إلى الشارع وابتسم. أخرج مزماره في هدوء وبدأ يعزف 3 نغمات حادة عليه، وكالسحر خرجت الفئران من المنازل ومن الأحذية ومن القبعات، وتركوا الطعام. فئران رمادية وبيضاء وبنية يجرون في الشارع ويتبعون الزمار خطوة بخطوة، وصاروا في البلدة حتى وصلوا إلى النهر. وقف الأهالي يشاهدون ذلك بأعين وأفواه مفتوحة. قفز الزمار على صخرة في المياه وهو يعزف على المزمار. قفزت الفئران بلا وعي في النهر وغرقوا. كانوا يقفزون واحداً تلو الآخر، وسرعان ما اختفت الفئران من على الضفة، وتحررت هاملند من الفئران. ذهب الزمار يطلب المكافأة من العمدة. لقد قمت بعملي، وحان الوقت لتفي بوعدك. أعطني المكافأة. إن عملك ممتاز، ولكن 1000 جلدر كثيرة على مهمة استغرقت ساعات. هذا مبلغ كبير على يوم واحد. أنت تخلف وعدك. سأدفع لك 100، وهذا كاف جدا على يوم واحد. هذا غير عادل. سأريك ماذا سأفعل. زمار غبي مثلك لا يمكنه أن يتلف حجراً واحد. خذ النقود أو انصرف. ترك الزمار القاعة وخرج إلى الشارع وأخرج مزماره ثانية وأخذ يعزف، ولكن هذه المرة كانت النغمة مختلفة، وبدأ الأطفال يديرون رؤوسهم ويسيرون نحو الزمار. بدأ الزمار يسير وتبعه الأطفال، بينما وقف الآباء والحراس مذهولين لا يستطيعون التحرك. أصابتهم نغمة المزمار بالشلل بينما صار الزمار فوق جسر النهر واتجه إلى الجبال. وما أن وصل إلى أحد الجبال فتحت بوابة غامضة في الجبل ودخلها الزمار والأطفال وأغلقت خلفه، ولم يتبقى إلا ولد أعرج لم يستطع أن يصل قبل أن تغلق. وعندما توقفت النغمة جرى الأهالي نحو الجبل ولم يجدوا إلا هذا الطفل، فسألوه عن باقي الأطفال. لقد دخلوا في بوابة ولكنها أغلقت قبل أن أصل. ولكن لما تبعتموه؟ لقد وعدتنا النغمة بأنها ستأخذنا إلى مكان فيه حلوى وبسكويت وكعك، وأخبرتني أنني سأجري في كل مكان، ولكن توقفت الموسيقى لأجدني وحيداً أمام الجبل. شعر الأهالي بالحزن وأخذوا يبكون على أبنائهم، ولكن بلا فائدة. طفلي عد إلي، عد إلي. استدعوا العمدة وألقوا اللوم عليه. أنا فقدت طفلي أيضاً، أنا آسف على ما فعلت. لقد أحضرت لك 1000 جلدر، أرجوك أن تعيد أطفالنا. عد أيها الزمار الغريب. ولدهشتهم ظهر الزمار من خلف الجبل وصار نحوه، وشعر الجميع بالراحة لرؤيته. ياه، نحن سعداء بعودتك. أين أطفالنا؟ إنهم سعداء وبأمان، وسيعودون ما أنت في بوعدك. أعطاه العمدة 1000 جلدر، فظهرت البوابة في الجبل على الفور، وجرى الأطفال يعانقون آبائهم. أبي، أمي، أمي، أمي، أبي. أيها الزمار، أشكرك نيابة عن البلدة كلها، شكرا على إنقاذنا من الفئران وعلى إعادتك أطفالنا. لن أخلف وعدي مرة أخرى. ستفقدون أطفالكم وستعود الفئران كذلك. ماذا؟ ماذا؟ لماذا؟ يا مدينتكم قذرة جدا، وهذا يجلب القوارض والحشرات فينشرون الأمراض في البلدة، وسرعان ما سيمرض الأطفال وستفقدونهم ثانية. أنا عمدة البلدة وسأتولى مسؤولية إبقائها نظيفة. سنلقي القمامة في السلات فقط، وسنفعل ما بوسعنا لنبعد عنا الفئران والأمراض. نعم نعم، إنه محق، إنه محق. حسناً، إذن لقد حان وقت الوداع. ترك الزمار البلدة وعادت هاملين نظيفة كما كانت منذ 50 عاماً.